السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل يا شيخ من التسبيح 10، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، أيوة. فضلها ومتى وقتها؟ وردت هذه بارك الله فيك بعد وردت بعد الصلوات في أذكار بعد الصلاة، فيمكن أن يفعلها أحيانا، يعني أكثر ما يفعل 33، لكن لو فعل 10 أحيانا خصوصا إذا كان مستعجلا فلا مانع. نعم، والأحد عشر في روايات، فإذا هذا الذكر 10 ممكن يستعمله بعد الصلاة أحيانا.